إلى قتل الشخص وهو يؤدي عمله، هل يعتبر شهيدك صلى عملك؟ شلون؟ مثلا عسكري صلى عملك، مثلا في مكافحة مخدرات وقتل صلى عملك، يعتبر شهيدك صلى عملك؟ في المظلوم شهيد.